أنا لو تجملون هذه الأحداث في يعني كلمتين من كذا فهي مشكلة ما عاد سبحان الله. أنا حاولت كثير أتصل في التليفون ما هذا نصح الشيخ علي بالحاج عن الحزبية عن كذا ما قلت لكم نعم ما كان يفسح من يحب لنتعرف على مخططه. نعم لكن انتماء الى جبهة الانفاق هل يعتبر هذا بحده عملا سلبيا او غير سلبي؟ نعم قلت لهم في جمل ما قلت أنتم 25 مليون جزائر يقولون الجبهة 5 ملايين. قلت يا جماعة تربية 5 ملايين للجهاد في سبيل الله كم عالم بحاجة وكم سنين بحاجة. الله أكبر. إذا لا وسيلة لهم الآن إلا لطلب العلم وعدم التصعيد المسائل هو لازم يبتعدوا عن الدولة يهتموا بشؤونهم.